بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهاية رسالته: المرسل المرضي حسب الله محمد، سوداني مقيم في الكويت. أخونا يقول في رسالته: عند قراءتي للقرآن تمر بي بعض الآيات بها سجدة، هل يشترط استقبال القبلة فيها؟ هذا هو سؤاله الأول حول هذا الموضوع. شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فسجود التلاوة سنة وقربة وطاعة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قولي العلماء، والأفضل أن يسجد إلى القبلة وأن يكون على طهارة إذا تيسر ذلك، لكن لو سجد إلى غير قبلة أو على غير طهارة أجزأ ذلك على الصحيح. أما الجمهور من أهل العلم فيقولون إنه لا بد من استقبال القبلة إلحاقا له بالصلاة، والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة، فهو من جنس الذكر، كما يذكر الله الإنسان قائما وقاعدا وإلى قبلة وغيرها، فهكذا السجود يسجد إلى القبلة وإلى غيرها، لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة، لأن هذا هو الأفضل وفيه خروج من خلاف العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني حول هذا الموضوع: ماذا يقال في هذه السجدة؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، مثل سجود الصلاة سواء. نعم. فإن هذا يقال في سجود الصلاة، وإذا دعا في ذلك فكذلك الدعاء مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فالدعاء مشروع في السجود في الصلاة النافلة والفريضة، وهكذا سجود التلاوة سجود الشكر يشرع فيها مثل ما يشرع في سجود الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. هل بعدها سلام؟ ليس لها سلام على الصحيح. نعم، إنما يكبر في أول السجود فقط، وليس لها تكبير ثاني، وليس لها سلام، هذا هو الصحيح. لكن إذا كان في الصلاة سجد في الصلاة يكبر عند السجود وعند الرفع إذا كان في الصلاة. نعم، لأنه عليه السلام كان إذا كان في الصلاة يكبر في كل خشوع ورفع عليه الصلاة والسلام، أما في خارج الصلاة فإنه يكبر عند السجود فقط يكفي. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني: دخلت أحد المساجد لأداء صلاة الجمعة، وبعد نهاية الصلاة والتسبيح بالباقيات الصالحات سمعت الإمام يقول: يا لطيف، وشرع المصلون في قولها. سألت جاري فقال لي: قلها 100 مرة واسمع من أركان المسجد نغمة آمين يرددها المصلون، فهل هناك دليل على قول يا لطيف بعد الباقيات الصالحات، وما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم على هذا دليلا، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، كون يقول يا لطيف 100 مرة أو 10 مرات أو أقل أو أكثر على طريقة ثابتة بعد كل صلاة، هذا لا أصل له، بل هو من البدع. أما إذا قال عارضا عند قيامه: يا لطيف وطمنا، أو يا لطيف اغفر لي، أو يا رحمن اغفر لي، عارض شيء ليس بالمعتاد، وإنما هو عند قيامه أو في حال مشيه أو في حال ذكره لله، لا بأس بهذا. أما اتخاذ هذا عادة يقولها بعد كل صلاة، أو يقولها هو الجماعة بعد كل صلاة، بسنة الراتبة 10 مرات أو 100 مرة أو أكثر أو أقل هذا لا أصل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود. نعم. جزاكم الله خيرا. أحل للمسافر الإفطار في رمضان وكذلك قصر الصلاة، فكان في الماضي يتعب المسافر لأن السفر كان شاقا ومتعب ولم تتوفر سبل المواصلات فكانت على الدواب، وبحمد الله الآن تطورت المواصلات وصارت أكثر من سهلة ومريحة، بإمكان المسافر أن يصل مكانه بكل سهولة ويسر ودون عناء، فهل يجوز له أن يفطر في هذه الحالة؟ الرخصة في السفر رخصة عامة في الوقت الحاضر وقبله وفيما يأتي أيضا، لأن الذي شرعها وهو علام الغيوب يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويعلم أحوال العباد في وقت التشريع وهكذا في الأوقات المستقبلة في وقتنا هذا، الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ولو كان التشريع يختلف لكان إذا لقال إذا تيسرت الأسفار أو جاءت براءه مريحة فلا تقصروا ولا تجمعوا، ما قال هذا، لا قالها الرب سبحانه ولا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إنما قصرت الصلاة في السفر لأنه مظنة للتعب والمشقة، والمظنة يستوي وجودها وعدم وجودها، ما دام المظنة فالسفر مظنة المشقة ولكن ليس وجودها شرطا. فإذا كان السفر مريحا على إبل مريحة وعلى أوقات مريحة فالقصر مشروع، وهكذا الآن في السيارات والطائرات والقطارات والمركبات الفضائية كله طريق واحد، يشرع القصر ويشرع الجمع للمسافر ولو كان في غاية الراحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لم يقيد، والله في كتابه العظيم لم يقيد بالمشقة، فعلم بذلك أن المسافر يقصر ويجمع ويفطر وإن كان سفره مريحا في السيارة أو في الطائرة أو في غير ذلك، والحمد لله على كل حال. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. في إحدى المرات كنا عند بعض الجماعة فنزل المطر، وكان ذلك وقت صلاة المغرب، وبعد أن صلينا المغرب قال أحدهم أقيموا صلاة العشاء، فجمعنا العشاء مع المغرب، ولم أكن أعرف شيئا عن ذلك، ولما سألته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل خير فاجمعوا، ولم أذكر بالضبط نص الحديث، فهل صلاتنا صحيحة وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجمع في المطر وفي المرض مشروع، وهو من الرخص التي جاء بها الإسلام. وأما الحديث الذي ذكره لك الشخص إذا نزل خير فاجمعوا، هذا لا نعلم له أصلا ولا يعرف في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من عمل السلف الصالح الجمع في المطر، وهكذا دل الحديث على ذلك حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في غير خوف ولا مطر ولا سفر، فدل ذلك على أن الجمع للمطر أمر معلوم كما أن الجمع للسفر أمر معلوم، فإذا كان هناك مطر يشق على الناس أو دحض في الأسواق وزلق في الأسواق يشق على الناس شرع الجمع من باب التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم وقبول رخص الله سبحانه وتعالى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهكذا المريض يجمع لدفع المشقة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله المليجي من جدة، أخونا رسالته كالتالي، يقول: والدي دخل شريك مع أحد الأشخاص على الشخص رأس المال وعلى والدي أن يدير المحل، وكنت أنا الذي أدير المحل، والدي للأسف الشديد كان يأخذ مالا من محل الشراكة ويدخله في محله الخاص به، وكنت لا أقبل هذا الفعل من والدي، ولكن كنت لا أستطيع أن أعمل شيئا، وهذا والدي. المهم استمر هذا الوضع إلى أن حان وقت الجرد وانتهت الشراكة، وحصل طبعا خلط في مال والدي لأنه أدخل مال الشراكة في ماله الخاص، وهذا أنا أعرفه خطأ، وبعد ذلك ذهب والدي وحج من ماله المخلوط. الآن والدي توفي يرحمه الله، والشريك توفي يرحمه الله، والسؤال هل علي أنا شيء لأني كنت أسمح لوالدي أن يأخذ من مال الشراكة؟ وإذا كان علي الشيء أنا، هل من الممكن أن أخذ العفو والسماح من أبناء الشريك لأنه قد توفي كما أسلفت ولوالدي؟ أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. الواجب عليك السعي في تخليص ذمة والدك، إما بأن تدفع لهم ما تعتقده أنه حق لهم يعني أولاد الشريك، وإما أن تستسمحهم إذا كانوا مرشدين، فإذا سمحوا عن والدك وعفوا عما أخذ من مالهم فلا حرج. أما إن كانوا غير مرشدين وقاصرون فإنك تعطيهم حقهم الذي تعتقد أن أباك استدخله من مال الشركة، تخرجه من التركة وتعطيهم إياه، وإذا كان معك شراكة في التركة تخبرهم بما جرى حتى يوافقوك على ما يبرئ الذمة لوالدك. فإن أبوا فهذا إلى محكمة، ترفع الأمر إلى محكمة والمحكمة تأمرهم بما ترى في ذلك. أما إن وافق الشركاء معك يعني ورثها معك من أبيك، إذا وافقوا على أنك تدفع للشريك لأولاد الشريك ما دخل على أبيك فالحمد لله، أو عفا أولاد ورثة الشريك عفوا عن ما دخل على أبيك فالموضوع يعتبر منتهيا والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: دخلت إلى المسجد ووجدت أحد المأمومين يقف منفردا خلف الصفوف، ووقفت معه ودخلت في الصلاة، ثم زاد الصف طولا وانتهت الصلاة، فقلت له: يا أخي، الوقوف منفردا خلف الصف لا تصح صلاة من فعل ذلك على ما سمعت من هذا البرنامج. قال لي بأنه حاول أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه لكن لم يستجب له أحد. الآن ما صحة صلاته هو، وما صحة ما فعلت أنا، جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف ثم جيت قبل الركوع أو بعد الركوع صح صلاتكما جميعا. أما إذا كان مجيئك بعدما صلى ركعتين أو أكثر فإن صلاتك صحيحة، لأنك تعتقد سلامة صلاته، وصلاته غير صحيحة عليه أن يعيدها. أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا، لكن إذا كنت لا تعتقد ذلك وتجهل الحكم الشرعي وصلاتك صحيحة، أو كان وقوفه قبل الركوع أو بعد الركوع لكن جئت معه قبل أن يسجد في الركعة الأولى، فإن صلاتكما صحيحة أيضا، لقصة أبي بكر. لأن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يمره بالإعادة. فدل على أن من وقف دون الصف في الركوع أو فيما بعد الركوع لكنه أدرك السجود في الصف أو صف معه غيره فإن صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن كتاب الروح لابن القيم. كتاب مفيد عظيم الفائدة، في علم جم ومسائل مفيدة، وفيه بعض الأشياء المرجوحة. غالب العلم إذا قرأ يعرف الراجح من المرجوح، ولكنه كتاب مفيد جدا في بابه، وفيه علم كثير وتحقيقات كثيرة ينتفع بها طالب العلم، ولكن ليس كل ما في الكتاب صحيحا، لأن كل عالم يخطئ ويصيب، وكل عالم يخلو من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك مرائي وأشياء ذكرها قد لا يتابع عليها، وكذلك ترجيع لبعض المسائل قد لا يتابع عليه رضي الله عنه ورحمه، ولكن هذا يحتاج إلى علم، فالذي يراجع الكتاب ويقرأ الكتاب إذا كان ذا علم وذا بصيرة سوف يفهم ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد حازم عبد العزيز من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أنا من جمهورية مصر العربية، ويوجد بالبلدة التي أعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف المسجد، يفصل بينهما باب، أصلي بهذا المسجد أحيانا. أنكر علي بعض الأشخاص وقال لا تصلي في هذا المسجد لأن فيه قبر، أستشيركم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. إذا كان القبر خارج سور المسجد فلا يضرك الصلاة في المسجد، ولكن ينبغي مع هذا إبعاده عن المسجد مع المقبرة حتى لا يحصل تشويش على الناس. أما إذا كان في داخل المسجد فإنك لا تصلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم في المساجد، متفق على صحته. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، خرجه مسلم في صحيحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور المساجد، فلا يسألنا أن نتخذها مساجد سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم ممن لا يعرف. فالواجب أن تكون القبور على حدة في محلات خاصة، وأن تكون المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبور. ثم الحكم فيه تفصيل، فإن كان القبر هو الأول أو القبور ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم ولا يجوز البقاء على القبور لأنه بني على غير شريعة الله فوجب هدمه. أما إن كانت القبور متأخرة والمسجد هو السابق فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة، كل رفات قبر تضع في حفرة خاصة ويواسى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تمتهن وتقوم من جزء من من من تبع المقبرة التي دفنت فيها الرفات حتى يسلم المسلمون من الفتنة بالقبور. والرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اتخاذ المساجد القبور مقصوده عليه الصلاة والسلام سد الذريعة التي توصل للشرك، لأن القبور إذا وضعت المساجد يغلو فيها العامة ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها فيقع الشرك. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون القبور بعيدة عن المساجد، تكون في محلات خاصة وتكون مساجد سليمة من ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الإسلام من العراق صلاح محمد شعبان، سؤالي أرجو أن تتفضلوا بتفسير الآية الكريمة وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. على ظاهرها يبين سبحانه وتعالى أن الفرار من الموت لا يمنع الموت ولا يمنع من قدر الله شيء سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يستعد للقاء الله وأن يعمل الصالحات وأن يتوب من السيئات حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو قد استعد للقاء ربه بطاعته والتوبة إليه. أما فراره من بلد إلى بلد أو من مستشفى إلى مستشفى ليسلم من الموت فهذا لا ينجيه من عذاب الله ولا يمنع الموت من المجيء إليه. فالأجل متى وصل لم يمنع منه مانع، كما قال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستخر ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال فقال الله أموت ثم أحياهم. فالمقصود أن الخروج من البلاد أو من القبيلة أو من إقليم إلى إقليم أو من حي إلى حي لأجل خوف الموت لا يمنع من الموت، كما قال الله سبحانه أيذا ما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت لا بد منه كما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالواجب الإعداد للموت والتأهب بالأعمال الصالحات بأداء فرائض الله بترك محارم الله بالوقوف عند حدود الله بالتوبة إليه من سائر المعاصي بالتعاون على الخير بالتواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو الواجب على أهل الإسلام. ولا ينبغي أن يغرهم الشيطان بأن صحتهم أو فرارهم إلى مستشفيات راقية أو إلى بلاد صحية أو إلى غير هذا من أسباب الحياة أو من أسباب الرفاه أو من أسباب الصحة، لا ينبغي يمرهم هذا، فإذا موت لا يمنعهم هذا، ولو كان في أصح بلاد ولو كان في أرقى مستشفى متى جاء الأجل لم يمنعه مانع كما سمعت من الآيات الكريمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: في أحد الأيام لم أستطع تأدية صلاة الصبح بسبب النوم، فكيف أقضيها لو سمحت؟ الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تعين على صلاة الفجر والجماعة، وهكذا بقية الصلوات. فإذا كان المانع السهر فالواجب عدم السهر، أن ينام مبكرا حتى يقوم للصلاة في وقتها. فإن كان المانع ما عنده من يوقظه فليتخذ ساعة منبهة يرشدها على الوقت المطلوب، حتى إذا جاء الوقت سمع المنبه فقام إلى الصلاة، أو يؤكد على أهله الذين يثق بهم أن يوقظوه في الوقت. أما التساهل وعدم المبالاة فهذا معناه الموافقة على ترك الصلاة وعدم المبالاة بها والعياذ بالله، فيكون آثما ومتشبها بأعداء الله المنافقين الذين قال فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلم الحذر من التساهل بالصلاة، والواجب اتخاذ الأسباب المعينة على أدائها في الوقت الفجر وغيره على في جميع الأوقات. فالذي يسهر يجب عليه لا يسهر حتى يقوم لصلاة الفجر، والذي يتساهل في عدم تركيز الساعة على الوقت المطلوب يعتني بالساعة ويركدها على الوقت المطلوب حتى يسمع التنبيه، والذي عنده أهل يوقظونه يوصيهم بذلك يفعل الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة، وليس له التساهل في ذلك أبدا. وهكذا بقية الصلوات، يعتني بالأسباب التي تعينه على أدائها في الوقت ولا يتساهل في ذلك حتى يكون في ذلك متشبها بالمنافقين. نسأل الله للجميع الهداية والسلام. نعم، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة ميم راي عين، أختنا تقول في رسالتها: إنها فتاة في مقتبل العمر، زوجني أبي بشخص لا يعرف عنه شيئا سوى أنه من نفس العائلة، وبعد الزواج بدت منه أفعال مشينة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو تارك للصلاة، سيء العشرة، وما خفي كان أعظم. وأنا الآن أطلب التفريق، وخاصة أنه يطلب مني ترك الصلاة، الأمر الذي وقف في وجهي أنه يطلب أن أدفع له المهر أضعافا مضاعفة، وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. لقد أساء والدك عفى الله عنه وعنه في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد وعلى كل ولي أن ينظر لموليته وأن لا يزوجها إلا من يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وأن لا يتسهل في هذا الأمر لا لقريب ولا لغير قريب، لأنها أمانة في ذمة الولي، فالواجب أن يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير وهذا السمعة والمحافظة على الصلاة في الجماعة. وإذا فرط في هذا أساء وأثم، وللمولية الخيار في ذلك، فإذا رأت منه ما يسوءها من المعاصي فلها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق، وإذا رأت منه ما يوجب الكفر وجب عليها ذلك كترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر، فليترك الصلاة ويأمر بترك الصلاة من أكفر الناس نعوذ بالله، ولو قال إنه يعلم وجوبها ويقر بوجوبها، ما دام يتركها وعلى وعلى ذلك يأمر بتركها فهذا شره عظيم. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة كما أمر الله، ثم بعد ذلك يجدد النكاح له بزواج شرعي إذا رضيت بذلك وثبتت التوبة، يجدد النكاح، لأن النكاح المسلمة التي تصلي من زوج لا يصلي لا يجوز ولا يصح، فالنكاح غير صحيح. إذا كان لا يصلي حين النكاح وأنت بحمد الله تصلين فالنكاح غير صحيح، وليس له حق في المال في المهر، لأن الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة بتركه الصلاة، والنكاح فاسد، والمهر لك بما استحل من فرجك. قد استحل من فرجك بهذا النكاح الفاسد ما حرم الله، فيكون لك المهر، وعلى والدك السعي لدى المحكمة في التفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله للعباد، وهما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر رسالتها سماحة الشيخ تنوه إلى أن الوالد غير مستعجل في هذا الموضوع، فهو لا يسعى إلى التفريق. الوالد عليه أن يتقي الله وأن يتلافى ما فعل من الشر وأن يتوب إلى الله من عمله السيء، وعليه أن يسعى في خلاصك كما فعل ما سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد. الواجب عليه يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتصل بالمحكمة حتى تفرق بينك وبينه، إلا يتيسر أنه يفارق دون المحكمة، ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة فلا بأس إذا أعطاه بعض الشيء معروفا منه ليخلصك بسرعة فلا بأس بذلك، وإلا فلا حق له عليك، لأنه كافر بتركه الصلاة، ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله في هذا النكاح الفاسد، فاستحق لا فوجب لك المهر. وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية وفيها الكفاية والحمد لله. لكن إذا اصطلحتم معه أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئا ويطلق ولا تذهبوا إلى المحكمة فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز طالبها أيضا بأن تترك الصلاة هي، فيما لو أصر على بقائها معه كيف تتيقن من توبته؟ متى تاب سوف يطلبها بالصلاة، ترك الصلاة. أيوة. متى تاب سوف يترك هذا الطلب. نعم. فإن طلب ترك الصلاة فهو غير تائب. طيب. لأن طلبه ترك الصلاة أعظم وأشنع من تركه الصلاة. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. والطريق إلى معرفة توبة الشيخ عبد العزيز هو؟ نقول لجنة بينات العارفين به من جيرانه وأقاربه. أيوة. فشهد له عدلان فأكثر. أيوة. بالتوبة. نعم. وظهرت ذلك عليه بشهادة جيرانه ومن حوله من أصدقائه، فإن هذا يثبت به أمر التوبة إذا كان الشاهدان فأكثر قدولا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا لا تعود إليه حتى تتيقن تماما بهذا الأسلوب الذي تفضلت، ولا تعود إلا بنكاح شرعي جديد. نعم. لأن النكاح الأول فاسد. أيوة. فإذا رضيت بالعودة إليه بعد التوبة فلا بد من تجديد النكاح. نعم، جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.